بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 44 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد وقف بنا الحديث في كتاب فتح المجيد في شرح الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الآيات في هذا الباب كما قال العلماء كثيرة، والأدلة عليه كثيرة. وجمع المؤلف هنا بين الاستغاثة والدعاء، مع أن الاستغاثة من الدعاء، الاستغاثة من الدعاء، لكن كما قال العلماء الاستغاثة تكون عند الحرج والضيق وقرب الهلكة ونحو ذلك، والدعاء أعم، والدعاء أعم. وهذا يعني ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، فرقوا بين الاستغاثة والاستعانة، وفرقوا أيضا بين الاستغاثة والدعاء. فيكون فعل الشيخ هنا رحمه الله من باب عطف العام على الخاص، يعني الاستغاثة نوع من الدعاء. فهنا قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره. فالدعاء هنا عام والاستغاثة خاصة، فهذا من عطف العام على الخاص. قال شيخ، قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. فإذا الاستغاثة هي طلب إزالة الشدة، والاستعانة هو طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة. وهذا صحيح، نعم، الدعاء أعم، لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، نعم. فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، يعني يجتمعان في الطلب والسؤال، وينفرد الدعاء بأنه أعم. فكل استغاثة دعاء، نعم، كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، نعم. الدعاء قد يكون ليس فيه استغاثة، وإنما لطلب الخير، لجلب سؤال الله المنفعة والخير. قال الشارح: وقوله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، الدعاء في اللغة هو النداء، ثم أطلق على كل عبادة فيها دعاء الله عز وجل، يعني نعم، الدعاء لغة هو النداء، ثم أطلق على الدعاء بنوعيه كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، كما قلت مؤخرا، ثم أطلق على الدعاء بنوعيه. قال الشارح هنا: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. يعني دعاء العبادة يعني مثل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني ليس فيها تصريح هنا يعني سؤال أو رب اشفني أو عافني. ودعاء مسألة هذا الصريح الواضح، رب اشفني، رب عافني. قال العلماء: دعاء العبادة يشمل دعاء المسألة. قال: ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، ومن دعا غير الله فقد كفر أو أشرك، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأعظم الظلم هو لا شك الشرك مع الله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد أشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، فكل دعاء عبادة، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، نعم، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. حتى لما يقول إنسان: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني معناه اللهم اشفني وعافني، فهو يتضمن دعاء المسألة. كذلك دعاء المسألة لما يصرح الإنسان: ربي اغفر لي ذنبي وتجاوز عني، هذا دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهو دعاء متضمن لدعاء العبادة. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرك. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حقيقة يعني هذا منهج شيخ الإسلام بن تيمية، اللي هو يعني الإكثار من إيراد الأدلة، الأدلة، الدليل، الدليل. ولذلك تجد مثلا لما تراجع في مجموع الفتاوى تجد صفحات كلها آيات: قال تعالى، قال تعالى، قال تعالى. وهذا الحقيقة يدل أولا على قوة استظهاره رحمه الله، وأيضا يدل على يعني بيان هذه المسألة وتوضيحها، ثم أيضا فيه قطع لحجة الخصم. وقد رأيت الحقيقة ممن سلك منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إيراد الأدلة الآية تلو الآية والحديث بعد الحديث، سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان هكذا، بل قال بعض الإخوة إنه مرة ألقى سماحته كلمة 10 دقائق، يقول لما جئنا نفرغها وجدنا حوالي 6 دقائق إلى 7 دقائق كلها أدلة، وليس من كلام الشيخ يعني نفسه إلا حدود 4 دقائق أو 3 دقائق. والآن الله المستعان تجد الواحد منهم يتكلم ويتكلم ولا دليل، أو ها دليل واحد أو دليلين، وهذا خطأ. منهج السلف ومنهج أهل العلم كثرة الأدلة، الاستدلال بالقرآن والسنة، نعم مع التعليق مع البيان مع بيان وجه الاستدلال، نعم هذا مطلوب، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، يعني كما قلت في أول الدرس، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا، هذا الآن كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة كما سبق. وقد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتاب، يعني أمر الله بالدعاء. فعلى كل حال كما سبق دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. على كل حال قال هنا وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله، يعني أمر الله جل وعلا بالدعاء ألا يدعى إلا هو، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل، والمستحق لهذا هو الله سبحانه وتعالى. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده، نعم أي شيء شرعه الله وأمر به ففعل ذلك لله عباده، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. وهذا واضح، يعني من صرف شيئا لغير الله، من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك. والحقيقة هذا كلام متين يعني رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو، وهذا ما في شك إياكم والغلو، نعم أي والله من أسباب الهلاك والضلال الغلو في الدين، الغلو في الأشخاص، الغلو في القبور، هذا ولا شك هو من أعظم أسباب الضلال والمروق من الإسلام والكفر والشرك. قال الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح، فكل من غلا، شوف هذه عاد قاعدة عظيمة، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح أو يعني أو غيره وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال. دي والله الله المستعان، يعني بعض الناس يسمع من هذا الكلام سواء عند القبور والأضرحة أو حتى وهو في بيته يستغيث بالأموات ويدعوهم من دون الله انصرني أغثني ونحو ذلك. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، لأنه ارتد عن الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. نعم يقصد شيخ الإسلام أن الآن بعضهم لو تقول له يا فلان لماذا تدعو هذا من دون الله، قال يا أخي أنا لا أعتقد أنه يخلق ويرزق وكذا. الله جل وعلا جعل صنيع السابقين الذين يعني المشركين الذين دعوا مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام ما يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر، وإنما كانوا يعبدونه، صرفوا لهم شيئا من حق الله تبارك وتعالى. فكذلك أنتم يا من تدعون غير الله وتستغيثون بغير الله إلى غير ذلك. قال أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، يعني لا استغاثة ولا الدعاء بعمومه. وقال أيضا، يعني كلام شيخ الإسلام، وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. الله المستعان، يعني هذا إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيره، وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه، هذا يتكلم الشيخ عبد الرحمن في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أنواعه يعني الشرك، ننتبه لهذا الكلام أيها الإخوة والأخوات، كلام نفيس أيضا عن ابن القيم. قال ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. إيه والله، هذا هو طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت هذا هو الحق قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا عد له كلام مستقل، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد. ويعني كلام الحقيقة فيه الآن ستأتي نقولات يعني عظيمة في هذا الباب، في التحذير من الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، وهذا هو أعم وأشمل. من استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد أشرك. ننتقل بعد هذا إلى درسنا في بلوغ المرام، نقرأ جملة من الأحاديث في باب الأذان، ويعني نذكر ما فيها من المسائل والأحكام، ونقرأ أيضا ما يتيسر من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر نأخذها حديثا حديثا، حديث ابن عمر وعائشة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال كان يؤذن بليل، يعني كان يؤذن الأذان الأول من الفجر. جاء في بعض الروايات بيان أن هذا كان في رمضان، بتتبع الروايات أن الحديث كان في رمضان، وعلى كل حال هو يؤذن الآن الأول والثاني في غير رمضان. على كل حال قال إن بلالا يؤذن بليل، فالأذان الأول هذا يعني يوقظ النائم ويعينه على الصلاة، ولكن لا يدخل به صلاة الفجر ولا يحرم بسببه الأكل من أراد الصيام. قال فكلوا واشربوا، نعم، حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان لا يؤذن ولا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه لا يرى شيئا لأنه أعمى رضي الله عنه. وهو الذي أنزل الله فيه مفتتح سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكان لي حديث والله الحمد يعني حول بعض اللطائف، أنه الأسلوب بداية كان بالغائب إكراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعم فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام، لكنه بأسلوب يعني عظيم، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم كريم. عليه الصلاة والسلام اجتهد، كان جالسا مع بعض كفار قريش رؤسائهم يريد أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن لعل الله أن يهدي بهم من وراءه. وكان ابن مكتوم يتردد عليه يريد أن يسأله، فيعني كأنه عليه الصلاة والسلام أعرض أو عبس. فنعم كما جاء هنا في الآية عبس وتولى، الله ما قال له عبست وتوليت، لا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. شوف هنا في الآية الثالثة جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان لي حديث في هذا فيما مضى. جاء في بعض الروايات وقد استشكلت أنه أن ابن أم مكتوم كان يصعد بعدما ينزل بلال مباشرة، يعني بعدما ينزل من المئذنة أو المنارة أو كذا، قال فينزل هذا ويصعد هذا. طيب فيه مدة زمنية بينهما، كيف ينزل هذا ويصعد هذا؟ قالوا نعم إنه يصعد ولكنه كان ينتظر. الجمع بين هذا وهذا أن يقال إنه نعم كان بلال ينزل وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنهما يصعد، لكن ليس معناه أنه يصعد ويؤذن مباشرة، لكن كان ينتظر حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال وعن ابن عمر وإن بلالا رضي الله عنهما أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. نعم وبهذه الرواية ضعيفة، وقصه إن العبد نام يعني أذن ولم ينتبه للوقت، نام فأذن ولم ينتبه للوقت. والسنة كما قال العلماء أن يعيد الأذان إذا دخل الوقت مرة أخرى، سواء في فجر ولا في غير فجر، أو أذن مؤذن قبل دخول الوقت فإنه يعيد الأذان إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سيأتينا إن شاء الله في نهاية الباب السنة بعدما يسمع، يعني أولا يتابع المؤذن كما هنا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في رواية إنك لا تخلف الميعاد. على كل حال هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في نهاية الباب. من السنة كما هنا في هذا الحديث أن تتابع المؤذن جملة جملة كلمة كلمة كما في رواية مسلم عن عمر رضي الله عنه سوى الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سوى حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول بدلا عنها لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا مسألة، لماذا لا نقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال العلماء لأنها ليست ذكرا، هي ليست مثل الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا هي ليست ذكرا، فبدال ما تتابع المؤذن فتقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول وهي المسألة الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فأنت والله لا حول لك ولا هداية ولا توفيق ولا إعانة ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الثاني، الأفضل أن يقولها المتابع للمؤذن لعموم الحديث، لأن عليه الصلاة والسلام هنا أعطانا قاعدة قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جاء عند بعض أهل العلم أنه قال يقول صدقت وبررت، وبعضهم يقول صدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يعني لا دليل عليه. الدليل هو هذه القاعدة، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا ما استثني، كما جاء هنا في الحيعلتين. وأيضا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم على كل حال هي داخلة، هي ليست مما استثني، الذي استثني الحيعلتين، الحيعلتان، الذي استثني الحيعلتان يقول بدلا عنهما لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني من تمام نعمة الله ورحمته وحكمته أن شرع أو أن شرع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن المؤذن له أجر عظيم. ويعني يقول يعني فمن رحمة الله وحكمته أن شرع لغير المؤذن أن يتابع المؤذن فيما يقول، ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكانت متابعته بدعة. صحيح، ما في شك أن لو ما شرع لنا هذا لكانت المتابعة بدعة، لكن الله شرعها لتكون طاعة وعبادة. فقال يعني أنه يسمع المؤذن ويجيبه سواء من قريب أو من بعيد، حتى ولو بمكبر الصوت، لو أنك خارج المسجد وتسمع مكبر الصوت فإنك تجيب. قوله كما يقول المؤذن كلمة كلمة، يعني أنك تتابع المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين. نعم، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الشيخ هنا كلمة جميلة، يقول وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فإنه لما قال حي على الصلاة يعني أقبل، وقال حي على الفلاح يعني أقبل، كأنك تقول سمعا وطاعة، ولكنني أتبرأ من الحول والقوة إلا بالله ليعينني على ذلك. العلماء كما ذكر الشيخ رحمه الله استثنوا يعني لو أن الإنسان لا يجيب المؤذن لو كان جالس على قضاء الحاجة أو في بول أو غائط، يعني في قضاء الحاجة في بول أو غائط. كذلك قالوا إنه إذا كان في الصلاة فلا تتابع المؤذن، هذا أيضا مما يستثنى. أما لو كان الإنسان يقرأ قرآن أو في حلقة علم فإنه يجيب المؤذن، وهذا هو السنة، لأن الحمد لله القراءة تتوقف والدرس يتوقف. بعض الناس تجده يعني هداه الله مثلا يسمع الأذان وهو في درس ولا يتوقف، أو وهو يقرأ القرآن ولا يتوقف، هذا خطأ. المفروض أن معلم القرآن يتوقف، وأن المتعلم الذي يقرأ عليه يتوقف، خلاص هي كلها دقائق يعني، ويتابعون المؤذن ثم يكملون القراءة بعد ذلك. يعني الوقت ضاق إلا على هالدقيقتين أو ثلاث دقائق، لا يعني هذا حقيقة خلاف السنة. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث يعني سبق أننا تكلمنا عنها، أنه يسن الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذه سنة مؤكدة. أنك تقول يعني قال نعم، هذا من التنبيه، قال عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، إذا تابعته وتقول بعد شهادة أن محمد رسول الله مرتين تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وقال أن بعض الناس يجعلها في آخر الأذان، قال وظاهر الحديث أنها تقال عند الشهادتين، وهذا نعم قد اختاره جماعة من أهل العلم أنها تقال بعد الشهادتين، وبعضهم يقول في آخر الأذان، لكن الصحيح أنها تقدم، أو لا نقول الصحيح لكن نقول الراجح عند أهل العلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. فيه طلب فيه جواز طلب الإمامة، واجعلنا للمتقين إمامة. فكل إنسان يطلب الإمامة أن يصلي بالناس أو يطلب الأذان لا حرج، كذا كان مؤهلا وفيه الشروط، فهذا إن شاء الله ليس من باب التزكية أو المزاحمة أو شيء، لا حرج فيها. قال اجعلني إمام قومي، لأنه يعني مقام الإمامة مقام شريف ومقام عظيم وكبير. عليه الصلاة والسلام قال أنت إمام واقتدي بأضعفهم، يعني راع الضعيف فيهم، لا تطل القراءة، لا تطل كذا في مسألة يعني الإقامة متى تكون، خل يعني ليكون الضعيف هو القدوة لك، راعي الضعيف والمسكين. قال واتخذ مؤذنا، أيضا أنت إمام، أنت مسؤول عن المسجد، مسؤول عن الصلاة بالناس، لابد أن تبحث لك عن مؤذن. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. المقصود هنا لأنه قربة وطاعة، لأنه قربة وطاعة، والمحذور أن يفرض على جماعة المسجد أجرة ومالا فيقول لا أؤذن إلا بكذا وكذا، هذا محذور، هذا لا يجوز، هو الذي فيه الحديث. لكن إذا كان هناك مرتب من الدولة مكافأة كما هي معلومة الآن ولله الحمد، فلا حرج، الإنسان يأخذ المكافأة، وإذا كان هناك بيت للمسجد يسكن فيه فهو أعون له على الأذان، بحيث يكون قريب، يخرج من البيت ويتوجه للمسجد مباشرة ويؤذن، هذا يعينه إذا وجد ذلك، هذا طيب، والمكافأة أيضا يستلمها ولا حرج عليه في ذلك. لكن المقصود كما قال أهل العلم إنه محمول على من يشترط ويتكلف ونحو ذلك. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. نعم هذا الحديث هو قصة، وهو أن مالك بن الحويرث قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون يعني في السن، قال فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بنا، أذن لهم أن يرجعوا إلى أهله، وأوصاهم بأمور، قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فدل هذا أيها الإخوة على أن الأذان واجب على الجماعة المسافرين، يعني دل هذا على أمرين، أن الأذان واجب فرض كفاية، لابد أن يؤذن هؤلاء الجماعة المسافرون، يجب عليهم الأذان. الأمر الثاني أنه بعد دخول الوقت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا حضرت الصلاة يعني دخل الوقت فليؤذن لكم أحدكم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. الحديث التي ستأتينا الآن حديث ضعيفة، لكنها يعني أحكامها والاستنباطات منها صحيحة كما قال العلماء. قوله إذا أذنت فترسل يعني تأن ولا تعجل، يعني فالأذان لا يتعجل فيه، يعني يأتي به جملة جملة بتأن وترسل ولا يعجل. قال وإذا أقمت فاحذر، يعني الإقامة تكون حذرا، وليس معنى الحذر يعني يضيع ويأكل بعض الكلمات، لا، المقصود أنها ليست بالترسل. قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يعني يجعل فرصة من الوقت كما مر بنا، كان إذا رآهم اجتمعوا صلوا، وإذا لم يجتمعوا انتظروا. وعلى كل حال أنا قد نبهت مرارا على أنه ينبغي أو يجب على الإمام أن يلتزم بتعليمات الوزارة هنا عندنا في وزارة الشؤون الإسلامية وفي خارج المملكة في الدول الأخرى، كل إنسان يلتزم بالتوقيت المحدد له، وهو لله الحمد توقيت صحيح ليس فيه مخالفة. قال وله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. نعم، لأنه ذكر وعبادة، فينبغي للمؤذن أن يكون متوضئا، لكنه ليس بشرط، هو ليس بشرط. لو أن جاء وأذن وبعدين راح وتوضأ ورجع للصلاة لا حرج عليه، ليس بشرط، لكنه من باب الأدب، هذا ذكر وعبادة. قال: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا، ولذلك يجوز أن يقيم غيره والأمر جائز، يعني أن المؤذن هو الذي يقيم، هذا هو الأصل، لكن لو أقام غيره فلا حرج. قال: ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، يعني كان هو عبد الله بن زيد يريد أن يؤذن، ولكنه عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يمليه على بلال فإنه أندى صوتا. قال: فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. فعلى كل حال، يعني كان بلال مثلا يؤذن وعبد الله بن زيد يقيم، والحديث على كل حال فيه ضعف، لكن يدل الأمر فيه سعة. إن أقام المؤذن هذا هو الأصل، إن أقام شخص آخر فلا حرج في ذلك، والأمر فيه سعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله، عن علي رضي الله عنه من قوله. المؤذن أملك، يعني هو المسؤول المؤتمن على الأذان، فيجب أن يحرص وأن يهتم وأن يتأكد من دخول الوقت، ونحن والله الحمد الآن نلتزم بالتقويم الهجري. والإمام أملك بالإقامة، لأنه هو المسؤول عن الصلاة بالناس وعن إمامته، وهذا يكون إما باللفظ يقول أقم فيقيم، أو أن يكون مثلا بالهيئة، إذا دخل من الباب مثلا يقوم مباشرة. الأمر على كل حال فيه ساعة، ولله الحمد. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني تكلم الحقيقة حول الأذان حديث مالك بن الحويرث، وقال يعني أن الأذان، قال من باب أولى أنه لا يجزئ الأذان من الشريط المسجل، هذا خطأ صحيح، يقول يعني أن هذا غير صحيح، المفترض أن هذا لا يجوز، وأنه يعني يقوم واحد ويؤذن والحمد لله، ما دام أنه سيطلع الصوت للناس يطلع من صوت مؤذن وليس من شريط مسجل. وقال أن بعد ذلك ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة، ولكن يعني هي على كل حال يعني أحكامها وعليها العمل، يقول ثم ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة لكن عليها العمل. فالمؤذن موكول، الأذان موكول المؤذن، والإقامة موكولة للإمام، فلا تقام الصلاة إلا بعد إذن الإمام. نعم، ما يجوز تقد يصلون وهو الإمام، لا، الإمام موجود أو جاي في الطريق، والوقت الآن ما بعد حان، فينتظروا. كذلك حديث عثمان بن أبي العاص قال إنه لا يأخذ على أذانه أجرا، قال هذا على سبيل الاستحباب، وأما ما يأخذه الناس الآن من الأئمة والمؤذنين من الحكومة فهذا ليس من باب الإجارة، بل هو من باب المكافأة من بيت المال، فليس فيه حرج بأي وجه من الوجوه. نعم، ما في حرج. بعض الناس يقول لا، ليش ما تأذن مجانا؟ طيب يا أخي الحمد لله، هذا ما دام أنه شيء مفروض ومحدد ومرتب من الدولة فاللهم لك الحمد، يأخذه ولا حرج عليه، كما قال الشيخ بأي وجه من الوجوه. كذلك أن يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا زمنيا، يعني حتى يأتي الناس، وهذا كما قال الشيخ أيضا فيه رفق، فيه رفق بالناس، فيه رفق بالناس. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.